الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أهل الإسلام لا بواكي لهم في زماننا هذا، فإن رقيعا أو وضيعا أو ملحدا أو فاجرا لو حكم عليه بالسجن فضلا عن القتل فإنه تورم له أنوف وتغضب له منظمات وتصدر في تبرئته بيانات وتخوف تلك الحكومات التي تحاول أن تمنع المثليين من أن ينظموا تظاهرة أو أن تسن قوانين تنظم الأخلاق فيما بين الناس. أما أهل الإسلام والدعاة إلى الحق فإنهم يسجنون ويهانون ويقتلون ولا بواكي لهم. هؤلاء الذين يستدعون دعاة الإسلام إلى المحاكم ويعرضونهم لأسئلة عسيرة وامتحانات صعبة ما يجرؤون على أن يفعلوا هذا ولا عشر هذا مع راهب من رهبان النصارى أو حبر من أحبار يهود، ما يجرؤون على هذا أبدا، وإلا لغضبت الدنيا كلها ولزمجرت القوى الكبرى. ومن آخر ذلك ما كان في مصر من صدور أحكام بالإعدام على 12 رجلا من ما بين داعية إلى الله وعالم بالكتاب والسنة وناشر للخير وداع إلى الفضيلة، هؤلاء تصدر عليهم أحكام في قضايا يعلم القاصي والداني أنها ملفقة وأنها هراء وأنها منكر وزور، لكن هكذا هؤلاء ما يخافون من الله عز وجل ولا بقي لهم خوف من البشر، فإن البشر الذين يخافونهم يعلمون أنهم لا يغضبون لأمثال هؤلاء. يا أيها المسلمون، إن واجبا على الأمة كلها أن تنكر هذا المنكر وأن تسعى في تغييره، وإلا فقد يعمنا الله بعقوبة من عنده. لا يخذل مسلم مسلما في موضع يحب نصرته فيه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته. إن قتل امرئ مسلم أعظم عند الله من زوال الكعبة. مسلم من عامة الناس قتله أعظم عند الله من زوال الكعبة، بل لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن هؤلاء مثل هذه النصوص لا تؤثر فيهم، فواجب على الأمة أن تنكر هذا المنكر. من استطاع أن يصدر بيانا، من استطاع أن يسير تظاهرة، من استطاع أن يبين الحق بلسانه بقلمه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أسأل الله عز وجل أن يهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم عليك بكل من عاد الإسلام وأهله، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.